رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يدخله الجنة. رضيت بالله أي تعلقت به جل جلاله، فلا أتعلق بغيره ولا أطلب سواه، قد ارتضيته ربا يتولى أمري كله حكما قدريا وحكما شرعيا ولا أرضى بسواه. ورضيت بالإسلام دينا أي سلكت سبيله، فأحل ما أحله وأحرم ما حرمه. ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أي أني أترسم خطاه وأتبع نهجه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الرضا عن الله عز وجل فالرضا عنه سبحانه حال نزول أقداره المؤلمة، إذا أصابتك مصيبة، إذا نزلت بك قارعة، إذا حلت بك فاقرة، ترضى عن الله عز وجل ولا تتسخط عليه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها المسلمون عباد الله، إن ثمة أسبابا تعين العبد على أن يكون راضيا عن الله عز وجل. أول هذه الأسباب أن تعتقد يقينا أن الله أرحم بك من والدك ومن ولدك. الله جل جلاله أرحم بأحدنا من رحمة أمه وأبيه، وأرحم بأحدنا من رحمة ابنه وابنته، فإن ربنا جل جلاله من رحمته بالولد أن أوصى به الوالد: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن رحمته جل جلاله بالوالدين أن أوصى الأولاد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جيء له بسبي بعد معركة من المعارك كما يروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى امرأة تبحث كأنها قد فقدت شيئا وقد تحلب ثدياها، ثديها يتقاطر منه اللبن، هي امرأة مرضع، فوجدت طفلها فأخذته وألصقته ببطنها وألقمته ثديها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلما أصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل يمكن لهذه الأم أن ترمي بولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بأحدكم من رحمة هذه بولدها. الله عز وجل أرحم بنا من رحمة آبائنا وأمهاتنا بنا. ثانيا، مما يعينك على الرضا عن أقدار الله عز وجل أن تعلم أيها المسلم أن الله عز وجل لا يريد بك إلا الخير. مهما أصابك من مرض، من فاقة، من تسلط الأعداء عليك، مهما أظلمت الدنيا في وجهك، مهما ادلهمت الخطوب، مهما أحاطت بك الأخطار، فالله عز وجل لا يريد بك إلا خيرا. ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعلم تلاميذه، مرة قال لعطاء بن أبي رباح وهو سيد من سادات التابعين: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء كانت تصرع، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع فأتكشف، فادعوا الله لي، ادعوا الله لي بالشفاء. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك فعافاك الله، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر، ثم قالت أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها صلوات ربي وسلامه عليه. فكانت هذه المرأة تمشي بين الناس وقد علم بأنها من أهل الجنة، ابتلاها الله عز وجل بالصرع وهو مرض مزعج عافانا الله وإياكم المسلمين، لكنه جل جلاله يريد لها ما هو خير وأبقى، يريد لها جنة عرضها السماوات والأرض. فلا تجزع أيها المسلم فيما لو أصابك بلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لتسبق له المنزلة عند الله فلا يبلغها بعمله، فما زال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه تلك المنزلة. الله جل جلاله كتب لك منزلة في الجنة عالية، لكن أعمالك من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو عمرة أو صلة أو بر لا تبلغك تلك المنزلة. فالله جل جلاله يبتليك بما تكره في نفسك، في بدنك، في مالك، في أهلك، وهذا البلاء فيه من الأجر والثواب ما تبلغ به تلك المنزلة التي أعدها الله لك. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، لا بد أن نعلم أن الأمور بمآلاتها. ما قيمة هذه الدنيا؟ أيام معدودة، أنفاس محدودة، ثم بعد ذلك المنقلب إلى الله عز وجل. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة إذا أعطي أهل البلاء ثوابهم لو قرضوا بالمقارض. أهل العافية من كانوا في الدنيا في غنى ويسار، في صحة وقوة، يوم القيامة إذا رأوا أهل البلاء وما أعطاهم الله عز وجل من الثواب الجزيل، يود أهل العافية لو قرضوا بالمقاريض من أجل أن يبلغوا منزلة أهل البلاء. ثم رابعا أيها المسلمون عباد الله، مما يعيننا على الرضا عن الله عز وجل أن نعلم أن البلاء سنة الله في الأولين والآخرين، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. دخل أحد الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده على رجله وقد أصابته الحمى عليه الصلاة والسلام، فقال له يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال عليه الصلاة والسلام إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال يا رسول الله ذلك أن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. أيها المسلمون عباد الله، لو قرأنا كتاب الله عز وجل من من الأنبياء قد سلم من البلاء؟ من من الأنبياء لم يتسلط عليه قومه، لم يتهموه بما هو منه بريء؟ من من الأنبياء سلم من أن يقال عنه ساحر أو مجنون؟ ألم يكن نبي الله نوح عليه السلام يسخر منه ويستهزأ به؟ ألم يبتلى نبي الله أيوب 18 سنة في نفسه حتى عافاه البعيد والقريب وما بقيت معه إلا امرأته؟ ألم يبتل نبي الله موسى عليه السلام بأن يتسلط عليه حاكم جبار ظلوم غشوم يريد قتله فأنجاه الله منه، ثم خرج من تلك البلد خائفا يترقب هائما على وجهه لا يلوي على شيء، فتولاه الله عز وجل بعنايته ورعايته. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. خامسا أيها المسلمون عباد الله، لا بد أن نعرف حقيقة الدنيا وقيمتها لئلا نعطيها أكبر من حقها. الدنيا ليست ميزانا عند الله عز وجل يزن بها الناس، فإن هذا مما يعتقده أهل الجهالة من الكفار وأمثالهم. الواحد منهم يظن أنه منعم لأنه كريم على الله، كما قال ربنا جل جلاله عنهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟